ولم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يسجدون الشكر على الدوام. طيب بعد الصلاة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا، صليت العصر إماما بصاحبي في المسجد، فلما انقضت الصلاة تبين لنا أن الوقت لم يدخل بعد، فطلبت منه إعادة بعد دخول الوقت فرفض ذلك وخرج من المسجد، فهل علي شيء؟ الحمد لله ليس عليك شيء، الواجب عليك وعلي أن تعيد الصلاة في الوقت، وأنت قد نبهته إلى ذلك فرفض فالإثم عليك، ما دام أنك نبهته ونصحته فالإثم عليك، أما أنت فتعيد الصلاة فإذا عدت الصلاة سقط. الحمد لله. يقول السائل: شيخنا، عند القيام من التشهد الأول هل يكون رفع اليدين عند الشروع في القيام أم يكون بعد أن يستوي المصلي قائما؟ السنة أن يرفع يديه حينما يقوم، حينما يشرع في القيام، يشرع في القيام وينتهي رفع اليدين حينما يستتم قائما، ولو رفع يديه وهو في محل جلوسه للتشهد فلا حرج لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل على أن يرفع حينما يرفع يديه حينما يرفع من التشهد، حينما يقوم من التشهد إذا ركع الثالثة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل أنه يلبس الحذاء وتحته الشراب، فهل يمسح على الحذاء أم على الشراب؟ الحمد لله، يمسح على الحذاء وعلى الشراب إن كان يريد الصلاة بالحذاء، أما إذا كان يريد لا يريد الصلاة بالحذاء إنه يصلي بالشراب فقط، يخلع الشراب عندما يدخل المسجد، يخلع الحذاء عندما يدخل المسجد فيكون مسح على الشراب فقط، يمسح على الشراب. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل هناك فرق بين قول المصلي عند ذكره للنوافل أكثرها وقول أفضلها؟ نعم، بالنسبة للأفضلية مثل ما ذكرت أنا القائل أكدها يعني السنن المؤكدة لهذه النواحي، وأفضلها بحسب الزمان والمكان حسب الأحوال. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن الفرق بين التطوع والنوافل. التطوع هو النوافل، النافلة هي التطوع، التطوع هو النافلة. كان بعض أهل العلم يجعل النافلة هي السنن الراتبة، بعض التطوع هي السنن المطلقة. صواب أن التطوع والنافلة كلها ألفاظ مترادفة، التطوع والنافلة والرغائب والسنن المستحبات كل هذه من المرادفات. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ماذا تنصحون من يعتمد عليه وهو مؤمن بالدراسة بزعم أن العبادة أولى من المدرسة؟ يعني يقول السائل: ماذا تنصحون من يعتمد عليه أن يحبه الناس وهو مؤمن في الدراسة بزعم أن العبادة أولى من المدرسة؟ نعم، إذا كان يقصد بأن الاجتهاد في العبادة والطاعة أولى من الدراسة النظامية فقد أخطأ، لأن هذا مما يمكن جمعه، هذه من المصالح التي يمكن جمعه. فأنا أعرف ناس يدرسون ويقومون الليل ويجتهدون في الطاعات، يصومون الأيام المشروع صيامها، يجتهدون في قراءة القرآن. إذا كان هذا القصد من هذا السؤال، إذا كان هذا هو، فهذا لا شك بأنه قد أخطأ. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل تشرع صلاة الوتر ثلاثا سردا كشهود واحد؟ نعم، ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلاها بسلام واحد. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز معاولة الوالد في ظلمه؟ لا يجوز أن يعين الإنسان والده أو أمه أو قريبه على الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، وذكر الحديث الآخر قال: أنصر أخاك ظالما أو مظلوم. فقالوا: يا رسول الله، هذا مظلوم ننصره، فكيف ظالم؟ قال: أن تأخذ عليه، يعني أن تمنعه من الظلم. والوالد ينبغي